بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأربعين النووية عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. الحديث الحادي عشر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم. السبط هو ابن البنت، وأما ابن الابن فيسمى حفيدا، يقال له حفيد. أما ابن البنت فيسمى سبط. والحسن بن علي هو أحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحسن، قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد كان من فضائل الحسن أن الله جل وعلا أصرح به بين طائفتين عظيمين حين تنازل الحسن رضي الله وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه في أمر الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فبويع بالخلافة ثم تنازل عنه، وهذا من فضائله ومن حرصه على إرادة ما عند الله تبارك وتعالى. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين أمر الوقوف عند الشبهات وعدم الخوض فيها، وهو يدل على ما سبق بيانه في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. ما يريبك إما أن تكون بفتح الياء وإما أن تكون بضمها، دع ما يريبك أو دع ما يريبك، كلاهما روايتان صحيحتان، والفتح أفصح، الفتح أفصح، ويجوز الضم. دع أي اترك، ما يريبك أي ما يلحقك به من ريب أو شك، أي ما شككت فيه، إلى الأمر الذي لا تشك فيه. إذا وقفت في أمرين قد يقع في نفسك شيء من أحدهما، فدع الذي وقع في نفسك شيء، وخذ بما لا شك فيه أو بما لا ريب فيه من الأمور، بما لا يلحقك فيه ريب ولا قلق ولا شك ولا نحو ذلك. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الحلال المحض لا يحصل للإنسان فيه ريب، لا يحصل للإنسان فيه شك، والحرام المحض كذلك لا يحصل للإنسان فيه ريب أنه حرام، ولكن هناك بعض الأمور التي ربما يتردد الإنسان فيها، فالواجب عليه أن يأخذ بالأحوط، أن يأخذ بالأحوط. لذلك روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، صيد له، لم يصد هو، ما صاد المحرم، لكن وجد صيدا قد صيد، فهل يأكل منه؟ فماذا قالت رضي الله عنها وأرضاها انطلاقا من هذا الحديث، يعني بدلالة أو بمعنى هذا الحديث؟ قالت: إنما هي أيام قلائل، أي التي يكون فيها الإنسان محرم، فما رابك فدعه، فما رابك فدعه، يعني الذي يشتبه عليك هل هذا حلال أو هذا حرام تتركه، لا تخوض فيه. هذا الأمر في كثير طبعا من المعاملات التي تمر على الإنسان، في مسائل البيع، في مسائل الشراء، في مسائل الصرف، في مسائل الإجارة، في مسائل العلم، في جميع الأبواب، دع الأمر الذي أنت تتوجس منه إلى الأمر الذي لا قلق فيه ولا شبهة ولا شك. من فوائد هذا الحديث أولا أن دين الإسلام يدعو إلى ما لا شك فيه ولا ريب ولا تردد، وهذا من محاسنه، من محاسن هذا الدين أنه دين واضح بين بعيد عن المشتبهات. كذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الحديث أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل فيما هو أحوط. يعني مثلا إذا دخل الإنسان إلى المسجد، هل صلاة تحية المسجد واجبة أو هي مستحبة مثلا؟ فلو خرج من الخلاف وصلى ركعتين هل عليه ضرر في ذلك؟ إذن هو أخذ بالشيء الأحوط، أخذ بالشيء الأحوط الذي لا حرج فيه. لو صلى ما قال له الذي يقول بسنية الصلاة، ما يقول له أخطأت، ما سيقول له أخطأت، لأنه هو يقول أنها ليست بواجبة، لكن لا يقول أنه لا يجوز فعلها، هو يقول فقط أنها ليست بواجبة. إذا اختلف العلماء في أمر فخذ بالأحوط في أمر دينك، خذ الأحوط في أمر دينك. وهذه المسألة أيضا وإن لم تكن على إطلاقها، فإنها إذا كان هناك أمر صار فيه خلاف ووردت فيه رخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ظاهرة الدلالة في أن هذه رخصة، فلا يقال هنا بالأخذ بالأحوط، هنا خذ بالرخصة، فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. نعم. من المسائل كذلك التي يدل عليها الحديث أن التدقيق في التوقف عن الشبهات، قال أهل العلم إنما يصلح في من استقامت أحواله، في من استقامت أحواله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان الذي يتورع بطبيعة حاله دائما عن الحرام ويحرص على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، وربما ترك بعض المباحات خشية الوقوع في الحرام، فمثل هذا، مثل هذا إذا حصل منه شيء من هذا التورع عن بعض الأمور فإنه يحتمل له ذلك ويقبل منه. لكن الذي يخوض في محارم الله، يترك الواجبات ويفعل المحرمات ثم يتورع عن أمر قد يكون في في في في في النظر هو أمر هين جدا وسهل، فمثل هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه، بل قد يدل هذا كما يقال على ورع بارد. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سأله أهل العراق عن دم البعوض ماذا قال لهم؟ هم قد قتلوا الحسين ابن علي بن أبي طالب، تسألون عن دم البعوض فيما يتعلق بالمحرم لو قتل بعوضا، قال لهم تسفكون دم الحسين وتسألون عن دم البعوضة. وهكذا الإنسان الذي لا يتورع عن شيء ثم ربما يأتي ويسأل عن أمر في الحقيقة قد يكون هو من باب التكلف، فلذلك لا ينكر عمن حاله الورع، هذا لا ينكر عليه. إنسان الذي حاله الورع، الخوف من الله جل وعلا في أمر المحرمات وفي غيرها، فلو جاء يسأل عن أمر وتورع عنه فلا ينكر عليه، لكن قد ينكر على غيره، يقال أنت تفعل محرمات وتأتي وتسأل عن هذا الأمر اليسير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الأخلاق والسلوك، في باب العلم، في باب الأنكحة، في جميع الأبواب. مثال ذلك في باب العبادات، إنسان صلى على طهارة ثم شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، ما الواجب عليه؟ ها؟ اليقين لا يزول بالشك. كيف نطبقه في حديثنا نحن الآن؟ دع ما يريبك، ما هو الذي يريبه؟ الشك الذي طرأ عليه، إلى ما لا يريبك وهو اليقين. يعني دع هذه الخاطرة التي وردت عليك في أنك ربما قد انتقض وضوءك إلى الأصل وهو أنك على طهارة. طيب العكس من ذلك، لو أن الإنسان لم يكن على طهارة ثم طرأ في باله أنه ربما توضأ، إيش الأصل؟ الأصل أنه على غير طهارة، الأصل أنه على غير طهارة، فيبني على ما لا يريبه. طيب في الطواف، طاف الطواف السادس ثم قال لا أدري أنا في السادس أم في السابع، يبني على الأقل لأنه الذي لا ريب فيه، الذي لا يريبه فيه شيء، بينما الذي فيه ريب ما هو؟ السابع. هكذا في الرضاع، امرأة أرضعت طفلا فأرضعته لا تدري 4 رضعات أم 5 رضعات، صواب إيش؟ الأقل اليقين أنه 4. إذن الذي يريب هنا 5، الذي لا يريب 4. وهكذا في أبواب العبادات، في أبواب المعاملات، في أبواب في جميع الأبواب. فدائما احرص على الأمر الذي لا قلق فيه، المتيقن. ولذلك قال أهل العلم، الإنسان إذا مشى على هذه القاعدة في حياته استقامت له أموره، إذا مشى على هذه القاعدة في حياته استقامت له الكثير من أموره. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا في حال الوسواس. إن بعض الناس ربما يكون عنده وسوسة، إذا جاء يتوضأ أعاد الوضوء، فمثل هذا ماذا يقال له؟ لا تلتفت إلى هذا الوسواس. طيب، ما ضابط الوسواس؟ قالوا الذي يتكرر عليه، يعني ليس مرة حصل منك شك مثلا فلا يقال هذا وسواس، لكن الذي دائم. لذلك بعض الناس ربما يتوضأ أكثر من مرة أو يدخل الخلاء أكثر من مرة أو يقرأ الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة، وربما رفع صوته وهو يردد الفاتحة ويعيد الفاتحة. هذا الحل في حقه إن الله جل وعلا أرحم به من أن يطالبه بهذا التكرار، بهذه العبادة التي هو يقوم بها، الله عز وجل أرحم به. فلا توسوس في هل صح منك هذا الطهور، هل صحت منك هذه الصلاة، امضي ولا تنظر ولا تلتفت إلى ذلك. ولذلك قال أهل العلم، إذا كثر الشك فلا عبرة به. إذا كثر الشك فلا عبرة به. لماذا؟ لأن هذا يكون إيش؟ يكون وسواسا. هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك جاءت له تكملة حسنة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق يطمئن إليه القلب فهذا لا يريب الإنسان، والكذب لا يطمئن إليه القلب بل يضطرب ويسبب للقلب قلقا وهما. ولذلك إذا وجد الإنسان نفسه ترتاب من شيء فليتركه، وجد نفسه يرتاب من مال يرتاب من مكسب معين، يرتاب من، نحن نقول ليس وسوسة، نحن نقول ريبة بسبب تردده بين أمرين مثلا، أو خشيته من من من من أمر معين، فإنه يرتاب. إذن هذا الحديث أصل في البعد عن الشبه. إذا كان هناك أمر واضح حله والآخر فيه شبهة فتعال إلى الأمر الواضح. وإذا طبقت هذا في حتى في باب تلقي العلم، حتى في باب تلقي العلم، شخص عنده إشكال أو حوله ريبة حوله، فسلامة دينك تقتضي أن لا تأخذ إلا من أهل العلم الذين هم على بعد عن هذه الإشكالات ونحو ذلك من المسائل في جميع أبواب العبادات وغيرها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، ورواه الترمذي وغيره هكذا. ثم أورد الحديث الثاني عشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي. هذا الحديث أصل من أصول الأدب كما قال أهل العلم، بل قالوا إن جماع آداب الخير على أربعة أحاديث: حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وحديث لا تغضب، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جماع أبواب الأدب على هذه الأربع الأحاديث كما قال ابن الصلاح رحمه الله. هذا الحديث يعني أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل، كل قول أو كل فعل لا يعنيك فلا تخذ فيه. إذن هو يدل على أن تقتصر على الأقوال والأفعال التي تعنيك أنت. وما معنى التي تعنيك؟ قالوا: معنى التي تعنيك أي تتعلق عنايته به، تتعلق عنايته به ويكون مطلوب له، هذا الذي يعنيك في أمر عبادتك، في أمر صلاتك، في أمر طهورك، في أمر أبنائك، في أمر تجارتك، في أمر علمك، في غير ذلك. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: من علامة إعراض الله جل وعلا عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على محاسن الإسلام، وهو أن الإنسان ينشغل بالأمر الذي يعنيه. كذلك يدل الحديث على أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك في الحسن، ليس بذاك في الحسن. إذن الناس في حسن إسلامهم يتفاوتون، الناس في حسن إسلامهم يتفاوتون. ولذلك قال أهل العلم: إذا أدى الإنسان الواجبات التي عليه وترك المحرمات التي أمر الله جل وعلا بتركها أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها، واشتغل في خاصة نفسه، حسن إسلامه، حسن إسلامه. وإذا حسن إسلامه بلغ درجة الإحسان، بلغ درجة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين، هذه مرتبة عظيمة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث أيضا يدل على مرتبة ومقام من مقامات العبودية لله جل وعلا، وهو مقام المراقبة، مراقبة الله جل وعلا في الأقوال والأفعال، مراقبة الله جل وعلا في الأقوال والأفعال. العبد إذا تكلم ذكر سمع الله له، وإذا سكت ذكر نظر الله إليه. في حال سكوته يتذكر نظر الله إليه، وفي حال كلامه يتذكر سمع الله له، فهو يراقب الله جل وعلا حال كلامه وحال سكوته، حال كلامه وحال سكوته وحال فعله. الله جل وعلا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيضا مما يذكر في هذا الحديث أن أكثر ما يراد بترك ما لا يعني ما يتعلق بأمر اللسان، ما يتعلق بأمر اللسان من لغو الكلام ونحوه. ولذلك جاء في رواية عند الإمام أحمد وفيها مقال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه، إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. هذا من حسن إسلامه أنه لا يتكلم عن أمر لا يعنيه. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من عد كلامه من عمله، إذا كنت تعد لفظك هذا من عملك، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. ولذلك من التعابير الجميلة التي يقولها البعض، يقول: إن الله خلق لك أذنين وخلق لك لسانا حتى يكون ما تسمع أكثر مما تتكلم. إن بعض الناس لا يريد أن يسمع، لابد أن يتكلم، وإذا غيره تكلم فكأنه لا يطيق سماعا، لا يطيق سماعا. وهذا لا شك أنه ليس من الأدب ولا من حرص الإنسان على إسلامه. أولا احرص على أن تسمع أكثر من حرصك على الكلام، وثانيا إذا تكلم غيرك فاحرص على سماعه حتى يقضي كلامه، إن هذا من الأدب الرفيع، وهو من أدب المجالس. ولذلك يحرص الإنسان على لسانه، فأكثر ما يكون في التدخل فيما لا يعني في أمر اللسان. لماذا فلان اشترى كذا؟ لماذا فلان باع كذا؟ لماذا فلانة ركبت كذا؟ ولماذا فلانة سكنت في كذا؟ وفلانة طلقها زوجها؟ وفلانة فارقها ابنها؟ وفلانة لا يعنيك، لا، انشغل بنفسك، اشتغل بخاصة نفسك، انظر في عبادتك. انت عندك من الوقت ما قد استوفيت الواجب عليك وفعلت المستحب حتى تتفرغ للناس. لا يوجد شخص يقول: والله أنا قمت بالواجب علي وقمت بجميع المستحبات والآن سأتفرغ. لا يوجد عاقل يقول هذا. قد يكون هذا من الخذلان كما قال بعض السلف، من الخذلان أنك تنشغل بغيرك عن صلاح نفسك، تنشغل بغيرك عن صلاح نفسك. انظر في الأمر الذي يقربك إلى الله، لأن انشغالك بغيرك قد يكون مما يبعدك عن الله جل وعلا ويقربك إلى سخطه وعذابه. لا تنشغل: فلان طلق، فلان تزوج، فلان سافر، فلان لم يسافر. لا صلة لك بذلك. انظر في خاصة نفسك، انظر في أمر عبادتك، انظر في تقربك إلى الله، انظر في أمر المستحبات. هذا الذي يبقى لك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. كذلك مما يدل عليه هذا الحديث أن كثرة المضاعفة للعمل تكون بحسن الإسلام، كثرة المضاعفة للعمل تكون بحسن الإسلام. ولذلك جاء في الحديث إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله جل وعلا. هنا مسألة متعلقة بالحديث، وهي من رأى منكرا فهل إن أنكر هذا المنكر كان متدخلا فيما لا يعنيه؟ لا، بل كان متدخلا فيما يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولكن إنكار المنكر له مراتب، وليس لكل إنسان أن ينكر باليد، ولا لكل إنسان أن ينكر باللسان، ولا على كل حال في ذلك، وإنما ينظر في الحال. فولي الأمر له أن ينكر بيده، الأب في بيته له أن ينكر بيده. لكن إذا جاء الإنسان يمشي في الأسواق ويكسر بعض ما يراه من المنكرات مثلا، هذا افتئات على ولي الأمر، ليس له ذلك، ليس له ذلك. إذن تغيير المنكر، الإنسان قد يرى ابنه في منكر أو زوجه في منكر أو نحو ذلك فيغيره، لا يقال له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا، هنا تكلم أو أنكر فيما يعنيه. فإذا هذا الحديث يدلنا على أن الناس يتفاوتون في حسن إسلامهم. نعم، الحديث الذي يليه. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. ثم أورد حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 10 سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. المراد بهذا الحديث أن الإنسان يحب لأخيه من الطاعات، ويحب لأخيه من الأشياء المباحات. ولذلك جاء في سنن النسائي بلفظ حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، يعني لا يؤمن الإيمان التام، لا يؤمن الإيمان التام، وليس في هذا نفي أصل الإيمان كما سيأتي بيانه. هذا الحديث يبين منزلة المسلم عند أخيه المسلم، وهو أنه كالنفس الواحدة، أنه كالنفس الواحدة، فينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك جاء في الحديث المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يبين لنا مسألة، وهو أن النفي للإيمان قد يكون أو قد يتوجه إلى 3 أمور: إما أن يتوجه إلى أصله نفي الإيمان نفي أصل الإيمان فهذا يخرج من الإيمان، أو أن يتوجه إلى كماله الواجب هذا يؤثم لكن لا يخرج الإنسان من الإيمان، أو يتوجه إلى كماله المستحب يتوجه إلى كماله المستحب، وهذا يكون كتارك المستحبات أو فاعل المكروهات. النفي هنا للكمال وليس نفيا للأصل، النفي هنا للكمال، وقال بعض أهل العلم بأنه نفي للكمال الواجب، وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يجب وليس يستحب، أنه واجب. وهذا فيه بيان لأمر الإيثار، فأنت تحب أن يحصل لأخيك من الخير ما تحب أن يحصل لك، ما تحب أن يحصل لك. طيب هذا الأمر سهل؟ والله عسير، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. إذا جاهد الإنسان نفسه على هذا الأمر فإنه يوفق لذلك إن شاء الله، وهو أنه يحرص على أن يكون لأخيه من الخير ما يكون لنفسه، فيكون ناصحا له مثلا في شراء أمر، كما أنه يكون في هذا الأمر ناصحا لنفسه، أو في بيع شيء، وهذا يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في باب الاستشارة. فلو جاءك أخوك يستشيرك في أمر فالمستشار إيش؟ مؤتمن، فيجب عليك أن تشير عليه بما ترضاه لنفسك في أمر سيارة أو في أمر بيت أو في أمر زوجة أو في أمر سفر أو في أمر دراسة أو في غير ذلك. فإن أشرت عليه بما لا ترضاه لنفسك خنته وما أديت هذه الأمانة التي ائتمنك عليها. وهذا في جميع الأبواب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا يدل الحديث على جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، جواز نفي الشيء. قال لا يؤمن، وهو المراد به هنا انتفاء الكمال وليس انتفاء الأصل. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، الذي جارك إذا كان جارك خائفا منك دائما وخائفا من المصائب التي يعني أنت سبب فيها عليه، فإن هذا دليل على ضعف إيمانك، وأنك لم تحقق الإيمان، لأن الإيمان الكامل الواجب عليك، لأن إذا حققت الإيمان كان جارك في هذه الحال مطمئنا لك، آمنا على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى بيته. كذلك في هذا الحديث بيان لحرمة الحسد، لأن الحسد ما هو؟ تمني زوال النعمة عن الغير، هذا على العكس من هذا الحديث. فإذا إذا أحب الإنسان لأخيه ما أحبه لنفسه لا شك أنه فارق الحسد جملة وتفصيلا، إذا أحب لأخيه ما أحبه لنفسه فارق الحسد ونجاه الله جل وعلا من هذه الآفة، لأن الحسد آفة وقل من ينجو منها، كما قيل ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، وهو من دلائل الضعف على ضعف الإنسان في باب إيمانه بالقدر، وضعفه في باب التوكل على الله إذا رزق الله جل وعلا عبدا من عباده فهو تفضل من الله تبارك وتعالى عليه، وقد أعطاك ما لم يعطي غيرك. إن أعطاه مال أعطاك عافية، وإن أعطاه عافية أعطاك مال، وإن أعطاه مال وعافية أعطاك أبناء، وإن أعطاه مال وعافية وأبناء أعطاك سكن، ونحو ذلك من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن كل إنسان عنده من النعم ما قد يفقده الآخرون، فينظر في هذا الأمر. إذن إذا حققت محبتك لغيرك بما تحب أن يكون لنفسك فقد فارقت الحسد. أيضا من الفوائد، قال أهل العلم: ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. انظر، قال لأخيه، فذكر هذه اللفظة المحببة في العمل. ولذلك أنت إذا جئت تصلح بين اثنين فتقول لهما تقول له اعفو عن عدوك الذي ظلمك، والذي ها ما تقول هذا، تزيد في ربما المشكلة لو كانت قد انتهت تعود مرة أخرى. اعفو عن أخيك، ها، فتخاطبه بهذا اللفظ. ولذلك يعني الله عز وجل قال في أمر القصاص، أمر القصاص، قال: فمن عفي له من أخيه شيء، قال من أخيه. فدائما تستعمل الألفاظ أو تصوغ الكلام على ما يحمل على العمل، لا على ما يحمل على الترك والمخالفة. كذلك يدل الحديث على أن الإنسان يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه، إنما يقابل المحبة كره الشيء. فإذا كنت تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، إذن تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. وهذا يا إخوة يدخل في أبواب كثيرة حتى بين طلاب العلم. إذا كنت تعرف أن هناك أمر يسير يساعد أخاك على إفادته في تحصيله العلمي، فإنك ترشده إلى هذا الأمر، أو تحذره من الأمر الذي أنت تكرهه لنفسك. لكن ربما البعض من لؤمه وعدم يعني تحقق هذا الأمر في قلبه من محبة الخير للغير، ربما يرى أخاه على خطأ ويتركه على هذا الخطأ، يتعذب ويتألم وهو ينظر من بعيد. لا، أنت تعرف أن هذا الأمر أنت تكرهه ولا تقبله لنفسك، اكرهه لأخيك أيضا. تحب هذا الأمر لنفسك، أحبه أيضا لأخيك. والأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، وقد يبارك الله جل وعلا لك بسبب نصحك لأخيك. يبارك الله جل وعلا لك في علمك، يبارك الله جل وعلا لك في مالك، يبارك الله جل وعلا لك في عافيتك، في أبنائك. إذن هذا الحديث أيضا يدل على منزلة المحبة في الله تبارك وتعالى، وأنها منزلة عظيمة. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ليسوا من ذوي رحم ربطهم النسب. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في بيان هذه المنزلة، قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. المتحابون في الله جزء من المؤمنين، ممن اتصفوا بهذه الصفة، هؤلاء يكرمون بهذه المكرمة العظيمة. لكن هذه المحبة لها مظاهر ولها آثار، من ذلك الحب في الله، المناصرة، المؤازرة، ومن ذلك كذلك أداء الحقوق. فحق المسلم على المسلم ست كما جاء في الحديث: التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكذلك الإعذار، أن تحمل في قلبك لأخيك من الأعذار إن حصل منه تقصير أو حصلت منه هفوة، وأن تتغافل، وكل صفة يتم التعامل فيها بما يؤدي إلى زيادة المحبة وإلى زيادة هذه الرابطة الإيمانية، وهي رابطة المحبة في الله تبارك وتعالى. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.